تفسير الآية 99 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. أي وكذلك من بعض معجزاته ومن تمام قدرته وعلمه ورحمته وعطائه ينزل الماء من السحب في السماء فيحيي كل حي وينبت ويخرج كل أنواع الثمار والنباتات ذات الألوان والأطعم المختلفة الجميلة الحسنة الطيبة المبهجة النافعة والتي تكون سببا لرزقكم بكل صور الأرزاق المتنوعة من صحة ومال وغيره مما لا يحصى من أرزاق، أي عطاءات مفيدة مسعدة. قوله تعالى: فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، أي هذا تفصيل لبعض هذا الإخراج المعجز، أي فأخرجنا وأنبتنا من هذا النبات شيئا أخضر، أي مادة خضراء أو زرعا صغيرا طريا أخضر، هو أول ما يخرج من الزرع من الحب الصلب المزروع في الأرض، ونخرج من هذا الشيء أو الزرع الصغير الأخضر بعد نموه حبا متراكما بعضه فوق بعض صلبا مرة أخرى كما في سنابل القمح والأرز وما شابه هذا. قوله تعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، أي وبقدرتنا يخرج من طلع النخل وهو أول ما يطلع من ثمارها وهو كوز أخضر يتفتح وتخرج منه الصباطة التي تحتوي على الأعواد التي تحمل حبات البلح. قنوان دانية أي قريبة بحيث يسهل الحصول على ثمارها، وهي جمع قن وهو ما يحمل التمر. قوله تعالى: وجنات من أعناب والزيتون والرمان، أي وكذلك بقدرتنا أخرجنا بهذا الماء جنات أي بساتين من كل أنواع العنب والزيتون والرمان وغيره مما ينفع ويسعد الناس والخلق. هذا وقد تم تخصيص النخل وهذه النباتات بالذكر لاشتهارها حيث الجميع يعرفها ولكثير منافعها. قوله تعالى: مشتبها وغير متشابه، أي بعض ذلك الذي ذكر متشابه ظاهريا في الشكل أحيانا مع اختلاف الأطعم والفوائد، وبعضه لا يتشابه بما يدل على تمام قدرة خالقه سبحانه وحبه للناس